الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هو توجيهكم حيال مشاهدة المسلسلات المختلفة سواء هندية أو تركية، علما أن بعض الناس هداهم الله يدع أبناءه وبناته يتابعونها، فما هو توجيهكم لهم غير ما تحتويه هذه من مقاطع فاضحة ومحرمة؟ الحمد لله رب العالمين. لا يجوز ذلك أيها الإخوان، فإن مشاهدة هذه المسلسلات المبنية على التبرج والسفور والدعوة إلى الخنا والزنا والدعارة وعلى التمرد على العادات والتقاليد والشرائع هي مشاهدة توجب دخول العين في الزنا، فإن العين تزني وزناها النظر، فلا يجوز مشاهدة هذه المسلسلات مطلقا أيا كان مصدرها، سواء أكانت هندية أو تركية أو خليجية أو مصرية. المهم الحقيقة والمضمون لا بلد التصدير والإنتاج، فإذا شاهدها الإنسان فإنه آثم على تضييع وقته في مشاهدة ذلك، وآثم على كل مشاهدة محرمة نظر إليها بعينه، وآثم على كل سماع محرم استمعه بأذنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذنان زناهما الاستماع، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فكل عضو من أعضاء بني آدم كتب عليه حظه من الزنا، وما شاعت الفاحشة وما انتشرت إلا بمثل هذه المسلسلات والعياذ بالله. فلا يجوز للإنسان أن يشاهد هذه المسلسلات، وليتذكر أن عينه وبصره نعمة من الله، وأن سمعه من أعظم منن الله، فلا يجوز له أن يجعل معصي أن يجعل طريق المعصية نعمة من نعم الله عز وجل. فأنت مسؤول عن سمعك ومسؤول عن بصرك. قل الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالذي نرى في حكم مشاهدتها هو التحريم، وعلى الآباء أن يقوموا بدورهم وأن لا يمكنوا أزواجهم وأولادهم من مشاهدة شيء من ذلك، محافظة على دينهم وقيمهم وأخلاقهم، ومحافظة على دينهم وإيمانهم، بل وعلى إسلامهم في كثير من الأحوال. وأنت أيها الأب مسؤول في المقام الأول عن أولادك، فإنهم أمانة في عنقك، فاتق الله فيهم. لا يتعلق يوم القيامة لا يتعلقون يوم القيامة بتلابيب رقبتك يقودونك إلى النار، لأنك قدتهم إلى كل رذيلة وفاحشة بسبب هذه المسلسلات وتمكينهم من مشاهدتها. وكذلك أن أنت أيتها الأم مسؤولة عن أخلاق أولادك وعما يعرض أمامهم في هذه الشاشات، فإذا ابتلي البيت بشيء من هذه الشاشات فالواجب على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يعرفوا ما يعرض في هذه الشاشات، وأن يجنبوا أولادهم كل ما من شأنه فساد دينهم وأخلاقهم وقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم. والله أعلم.